الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله في السراء والضراء وفي كل شيء الحمد لله على نعمة الإنسان وغفل بها نعمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضاه أمان ورحمة وأمره قضاء وحكمة لا تكتب الكلام بغير ذكر الله فتكتب ونطق فإن القلب الظالم عند الله ولا زيادة على طول ولا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرداف ولكن انظروا إلى عيوبكم كأنكم عباد فالناس معافى مبتلى فارحموا أصحاب البلاء واحمدوا الله على العافية يا رب أنا خاطئ أنا مسلم أنا عاصي هو خلق هو راحم هو كافي قال لهن ثلاث من ثلاثه لتضربن على الله وصاحبي واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومطيرا من الظلمات الى النور سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من هذا المكان الله المبارك اشهد انك يا سيدي يا رسول الله قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصرت الامه وقتلت الامه وجاهدت في حق جهادك حتى اتاك اليقين فتركتنا على المحاسبه البيضاء ليلها كنهارها لا يجزم عنها ليلها صلى عليك الله لعلم الهدى فهبت المسالم وما زاحت عليك الحمالم ثم انت بعد تشهد لله كل مخلوق على وجه الارض له امل وامى كل مخلوق على وجه الارض له امل وامى كل انسان منا له امل وامى فلماذا خلقنا الله عز وجل هل خلقنا الله عز وجل لكي ناكل ونشرب ونملك ونلهو هل خلقنا الله عز وجل لكي نعمل الارض خبر هل خلقنا الله عز وجل لجمع الاوراق لخبر بل خلقنا الله عز وجل لعبادته قال الله تعالى ولا خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون السبب الاساسيه والسبب الرئيسي الذي خلقنا الله عز وجل اليه هو عباده الله الواحد الذي لا شريك له لذلك نادى الله جل جلاله على العباد اجمع على الناس لاكثرهم ينادى عليهم مولانا جل جلاله قائلا يا الآية الكريمة قلبتين اثنتين اعبدوا ربكم فاصبر ما العبادة؟ هل العبادة فقط صلاة وزكاة؟ هل العبادة فقط في المسجد؟ هل العبادة فقط في دين الله عز وجل؟ أن أصلي الصلوات الخمس فقط؟ كلا، بل العبادة في دين الله عز وجل دائرة تشمل كافة المعاملات، تشمل كافة المعاملات مع المسلم وغير المسلم، فالعبادة هي جهاز حياة يسير عليها المؤمن الموحد لله عز وجل، فلا تكون العبادة إلا لله جل جلاله، واعبدوا واتقوا. فالسلام عبادة، العمل عبادة، الصلاة عبادة، النجح عبادة، جلس تتقدمها في طاعة من عبادة، لسانا عبادة، إن أتيت العبادة عبادة، كل هذه عبادة لله جل جلاله، كل هذه عبادة، أما الأمانة كيف تكون عبادة لله؟ وما أقسام الأمانة؟ أقسام العبادة اثنين أو ثلاثة قسم بين عبد وربه وقسم بين عبد ورسول صلى الله عليه وسلم وقسم بين عبد واخيه عبد بل وقسم الامير والجسر الجميع عبد قسم بينه وبين نفسه اما بين عبد ونفسه فلنستمر القسم الاول الامانه بين عبد وبين ربه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولقول هذا لكم وأنتم تعلمون لا تخونوا الله كيف تقول قيادة إلى الله جل جلاله أن تبتعد عن طريق الله أن لا تؤثر حدود الله أن لا تعلم بما أمرك الله ألا تصلي لله، ألا تقيم حقوق الله، هذه خيانة الله جل جلاله، أن تحفظ كتاب الله، ألا تذكر الله، ألا تسعى لذلك عضوا بذكر الله، ألا تدع خلقك بذكر الله، هذه تكون خيانة بينك وبين الله عز وجل، وقد بدأت وأعلامي عباد الله. لجنة الإسراء والمعراج رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ملائكة ثابتة منذ خلقها تسجد لله عز وجل، ملائكة منذ خلق الكون ما زالت تسجد لله فلا قد طرحتها، وملائكة طويلة لله لا تنام، وملائكة رافعة لله لا تسجد ولا تقوم إلى أن تقوم الساعة. فعندما تقوم الساعة تقول هذه الملائكة سبحان ما عبدناك حق عبادتك. انظر كذلك ماذا تقول منذ ان خلقهم الله حاليا اتوا الى الله عز وجل تاجد لله عز وجل لم يبقى راسه ابدا لان يجد الله الحق يمن عليها. فعندما تقوم الساعه يقول لربه سبحانك يا رب ما عملناك حق عبادتك. فماذا تقول نفسه الى الله؟ هل عبدناه حق عبادتك؟ هل أطعناه حق طاعتك؟ هل قررنا الله عز وجل حق قدرك؟ ولا تقول الله حق قدرك؟ لن تعطي الله عز وجل حقا، ولن تستطيع أن توفيه حقا، ولن تعد نعمة الله عز وجل، وإن قلت نعمة الله لا تحصوها. فنعمة النعمة لو تلقى الله عز وجل بدون عينيه ما الذي ماذا تفعل؟ او بدون اذنين او بدون لسان او بدون يدين او رجلين ما الذي يجزم؟ فتلقى الله عز وجل في احسن صوره وتصور بل اكثر من كل هذا امر الملائكه ان يسجدوا اليه. نعم قال الله تعالى لقد صورناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. نعم اسجد الى هذا الملائكه تقريبا الى روح الله عز وجل التي نطقها في ادم. اما ان هذا تقرن بحق الله وتقول عبدت الله عز وجل حق عبادته؟ كلا لم تعبد الله عز وجل حق عبادته. واما الامانه بين الحق وبين الناس فقد قضينا عليها صلاه كان جنودها ولا ركوعها. قضيت على الامانه في هذا الزمان صلاه الجنازه لانها باتت الى سبيل الامانه. فإذا سألت عن الأمانة فقل ماذا الأمانة؟ إذا سألت عن الأمانة فقل صليت عليها صلاة لا سجود لها ولا ركوع لها. فإذا سألت عن الأمانة فقل حملناها إلى المقابر. فإذا سألت عن الأمانة فقل نبذ في أمانة فلا أمانة في هذا الزمان. فقد ذهبت الأمانة في زمننا هذا. تجد الكذب يقر وتباهى والأمن يحضر الإبلة والرئيس يحضر المرسولة والسبيل يحضر الصغير. لا أمان بهذا الزمان. الأمن يحضر الكل الجميع يحضر الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أعرابي قال له ماذا تعمل يا رسول الله؟ قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى أقيم الأمانة أو حتى أقيم الأمانة. قال الأعرابي وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أرسل الأمر غير أهله أو إذا أرسل الأمر غير أهله فقد ضيعت الأمانة أو انتظر الساعة. إذا أرسل الأمر غير أهله انتظر الساعة ضاعت الأمانة. تأتي بإنسان ليس الفقه لهذا المكان وتضع فيه على سبيل المثال تأتي برجل لا يقطع شيئا أو تأتي برجل من المزرعة وتقول إليه انفق وزير الصحة انفق وزير الطيران. هل هذه أمانة؟ هل هذه أمانة؟ أما الآلة التي لأهل التخصص وتضع في مكانه، هل أنت لا يرسل إليك الكثير والمزيد في مكانه؟ هذه الآلة، بل تؤثر بهذا الآلة التي بيننا وبين بعض. الآلة إذا سمعت الكتاب وقلت فإن على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حسب كذب وإذا وعد أخلف وإذا اكتمل خان، وإذا اكتمل خان. انظر إلى الإمام عثمان رحمة الله عليه، كان يمر في بلاد كوفة في العراق فمر بجوار مزرعة غزلان حديقة، إذ بتفاحات بجوار سوق الحديقة، إنها تأتي في الطريق فوجد تفاحة خارج السوق، فأخذها وأكل تفاحة، فتذكر الله عز وجل، قال لا أملك هذه التفاحة كيف أكلها، وحتى القول ذهب، ذهب لخارج هذه المزرعة وحارسها، فقال إلهي سامحني لقد أكلت نصف هذه التفاحة. وقام الكاتب كيف أدافع وأنا لا أملك التفاحة؟ اذهب إلى صاحب الحديقة، اذهب إلى صاحبها حتى يصفح عنك. فقال له أيها فسأله عنه فكان وذهب إليه فطلب له السلاح والحق، فقال له الرجل لن أجادحك إلا بشخص، لن أجادحك إلا بشخص واحد. قال له مين؟ قال تتزوج من يديه. انظر يريد ان يتبعك ولكن لونه عدته. فدخل ابراهيم، فدخل نافع بن ابراهيم فقال اليه موسى ولكن نظرت وله اعلم ان انني بها اربع اشياء، الابنه او العروس التي ينظرها بها اربع اشياء، صماء أي لا تسمع، بغلاء لا تتحدث، كثيرا لا تتحرك، عمياء لا ترى. أربعة أشياء، ماذا يفعل الناس بتلك الفتاة التي لا تبصر ولا تسمع ولا تتحدث ولا تتحرك؟ بالله عليك الأشياء، لو عرضت عليك فتاة كذلك هل ترضى أن تتزوجها؟ لو أي إنسان منا عرض عليه فتاة هكذا هل يرضى أن تكون له زوجة؟ كلا، زمن هذا الشباب بل الجميع يتيم خلف المال والجمال، ولكن صار شيئا أساسيا ألا هو صاحبة الدين والأخلاق. فالجميع لا يبحث لا عن أخلاق ولا عن دين ولا عن فتاة تصلي ولا تسجد ولا تصنع ولا تأمر بأمر الله ولا تؤتى النبي الذي صلى الله عليه وسلم، بل ابنة فلان أبوها غني، ابنة فلان ملكة جمال العالم، اذهب إليها يا حجاج، هل سألت عن أخلاقها عن دينها؟ فهي وهنا تذكر المشاكل الزوجية، هنا تذكر المشاكل الزوجية في أكثر المشكلة، تقول لي أنت غني أنا غنية، أنت متعلم أنا متعلمة، ولكن لا تقول لي أنت متدين فأنا متدينة، لأنه بعيد عن التدين وهي الأخرى بعيدة عن التدين، لأنه لو متدين لذهب إلى فتاة ترى الله عز وجل في حقه، وهي لو متدينة تعرف الله عز وجل لا تقول لي هذه الكلمة. فعلمت أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لو كنت أمير أحد أن يسجد لأحد لأردت المرأة أن تسجد لزوجها، تعلم رسول الله ان يدفع بها في الاخره وذهب وعاد اليها ابوها وخرج في بيته ودخل تابه ابن ابراهيم والقى عليها السلام. انظر كيف يلقى عليها السلام وهي لا تسمع، لانه علم ان السلام عليه عشر سنوات. السلام عليكم. وأمر الله يحشرون ورواتهم تكتبون. فأمر عليه السلام وهنا المفاجأة بالكبرى التي نظرت الكافر بالطبيب ربطا عليه الفتاة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وتحركت وذهبت إليه. ماذا هذا؟ أكذب أبوها عليه؟ كلا، بل قال إليه لقد أخبرني والدي عنك أشياء. قال فماذا أخبرك والدي؟ قال لقد قال عنك أنك ضماء لا تسمعين. فأنا ضماء لا أسمع إلا ما يرضى الله عز وجل، لا أسمع إلا ما يرضى الله عز وجل، لا تسمع الله، لا تسمع ما يرضى الله، بل تسمع ما يرضى الله عز وجل. قال لقد قال أبيك أنك عمياء لا تصلي. لا تصلي. قال نعم، فأنا عمياء لا أرى ما يرضى الله، لا أرى شيئا يرضى الله، بل أرى ما يرضى الله ورسوله. قال لقد أخبرني والدك بأنك ضعيف لا تتحرك به. قال لقد أخبرك فأنا لا أتحرك إلا إلى مساجد الله، إلا إلى بيوت الله. انظر. فقال لي رب اخبرني ولد فلانك لما لا تحدثين. قال نعم يا رب فانا لا اتكلم الا بما يرضي الله. فان خليلنا الامام العظيم ابو حنيفه بن عثمان بن ثابت. انظر من ضريه الطريق انتهاكا لم يكن ادى الامانه الى صاحبها وفتاه لا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تسجد إلا إلى بدون الله، ولا تتحدث إلا بما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله. أنجبها إمام الأمة وعظمها أبو حنيفة بن عثمان بن ثابت الذي يسير عليه البتة على كل مكان. انظر للقضية الصحيحة. إذا كان تواريخ الصالحين يعلم كل شيء فأن الذرية سوف تكون صالحة. وأقول لكم هذه العبادة، هذه العبادة لا تنظر إليها من زاوية وحشة، بل انظر إليها من كافة الزوايا، من كافة الأركان. لذلك اجعلها عبادة في طاعة الله. عينيك جعلها عبادة فلا تنظر إلى ما حرم الله. أذنيك جعلها عبادة لا تسمع إلى ما يرضي الله، بل اسمع ما يرضي الله ورسوله. تستطيع أن تجعل جسدك كاملا يعبد الله عز وجل. كل شيء إلى الله عز وجل. كل دين وصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام وحبوا ربكم. ربكم من ربنا يا رب؟ ان الله كلمه رب هو الذي يقوم على قضاء حوائج العباد. رب هو الذي يربي الناس. لذلك قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم، القيوم الذي يقوم على قضاء حوائج عباده. وقال الله عز وجل لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فاذا كنت ان تعبدك ربكم. لذلك كلمه رب هذه بس لا لله تتناياها العديد والعديد من المفاهيم. رب يقدر العلوم ثلاث قلوب عباده. كلمه رب يقوم على قضاء حوائج الناس. كلمة الرب يهزم الناس. كلمة الرب يسلب الزينات للعباد ويرحم العباد. انظر رجل يوم القيامة يضع كلمة إليه مولاه جل جلاله ولكن الجنة بقيت له حتى آخر واحدة على دخول الجنة، على الآخر له حسنة واحدة وباقي أعماله سيئات، فقلت له رضا عياذا بالله. فذهب الرجل لكي يبقى له حسنة لن يكون حسنة واحدة، فرمي هذا الرجل فقال إليه إنني قد دخلت النار، خذ هذه الحسنة واغفر ذنبك. فجاء إلى ربه فقال يا رب لقد وجدت حسنة أريد أن أدخل الجنة. فقال له الله أعلم بما أدركت بها. فقال أتيت بها؟ قال أتيتها من فلان فأتى من فلان. فقال لماذا أتيت به؟ لماذا أتيت بها؟ أو أتشوف على عبد حسناته وأنا الزواج الكريم؟ فقل بيد أخي وأدخل الجنة. فتشوف على عبد وأنا الزواج الكريم؟ خذ بيد اخيك وادخلها الجنه. خش منه في الجنه فتجود عليه واعبده وارضاه الذي خلقه والذين من قبلهم لعلهم تتقون. اذا اتقت فلا اعتاد الله لا تتحقق الا في ظل عباده الله عز وجل. التقوى لا تتحقق إلا إذا عبدت الله حق عبادته. التقوى لن تدخل قلب المسلم إلا إذا علم أصولها ومعناها. التقوى قد قال علي بن أبي طالب العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى أن تعمل من أن الله عز وجل وأن تخاف مولاك جل جلاله وأن تستعد إلى يوم من صباحه يوم الصيام. أو كما قال البر لا يبلى والدم لا ينسى والصيام لا يموت افعل ما شئت كما تريد الناس. أو كما قال كل هذا هو الله فقد وصلت إلى توبته فادعوا الله أن تكون إجابة. الحمد لله رب العالمين يقص الحق وهو خير الواصلين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من صدقه وحبيبه. ثم اما بعد يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الله جل جلاله الذي خلق الينا الارض كي تسير في منازلها الملك جل جلاله الذي خلق الينا الارض جعلها الينا فراشا نسير ونرتع فيها. ولكن انظر الى الارض وانظر الى الشمس هل اضطرت الارض ذات يوم من الشمس او هل ابتعدت ذات يوم عن الشمس؟ كلا بل خلقها الله عز وجل بقدر معلوم بميزان حساس لا تقترب من واحد ولا تبتعد من واحد. لأنها لو انطلقت لاحترقنا جميعا ولو ابتعدت لتذنبنا عن الأرض جميعا. رحمة الله عز وجل بعباده والسماء بناها لقد خلق سبع سماوات فانطلق وجعل فيها إسرارا وحرجا وجعل فيها نجوما لكي نهتديها في ظلمات البر والبحر. هل الله عز وجل هل لا يستحق ان تشكره اقول هذه النعم؟ انه جديد ان يشكره فلنشكر الله عز وجل على كل هذه النعم بل واكثر من كل هذا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لن تخرج من الارض الا حق الله بل انت سبب للحب لان تكون في البعض في البعض أن ضعت حبتك في بعض الأرض والملك جل جلاله يقول ما يقول يقول قائل لو أن بعض الأمر وضعت إلي المبينات والأسئلة والمناة انظر إلى عقل الناس العام يقول بلسان حاله بعبارته فقط لا قانون للقلب إنه مبين على علم المبين بالبلاغة بالمخ بالشطارة بالعلم راح الغد وانت المحمول بالشباب والبدا بالعلم والشطارة والمجهود نشيد الله يا عبد الله نزيد ظن الحق جل وعلا أرأيتم ما تحرصون أأنتم نزرع له أم نحن سالمون هل وضعت الحبة على عدتها لكي تخرج من الذي أخرجها من ظلمات الحرب إنه الله القادر القادر كل شيء بل قل أنا سبب خروجها في الحق سبب قمر فالذي أخرجها من ظلمات الأرض هو الله عز وجل المنذر هو الله أنتم الفقراء إلى الله الغني هو الله القادر هو الله كل شيء بيد الله عز وجل فلا تجعلوا على الله أندادا فلا تجعلوا بالله أحدا بل قل لا إله إلا الله ولا إله سواه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين قال تعالى واعبدوه مخلصين له الدين كما بدأهم تعبدون الله عز وجل العبودية لا تكون إلا إلى الله الله رزق لنا جوانا وإشرافنا في أمرنا الله رزق لنا جوانا وإشرافنا في أمرنا الله رزقنا منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل صيامنا وزكاتنا وصيامنا اللهم ان الحق حقا والسنة اتباعه وارنا الباطل باطلا والسنة اجتنابه اللهم احسن بلاء المسلمين اللهم احسن بلاء المسلمين اللهم احسن بلاء المسلمين اللهم اجعل يا ربنا مصر بلدا نقاء رخاء واجعلها هذه المسلمين اللهم اجعل اهلها في رفاق الى يوم الدين اللهم اجعل اهلها في رفاق الى يوم الدين اللهم اجعل رزقا فينا ما ضاع منها وما قصر اللهم اجعل رزقا فينا ما ضاع منها وما قصر اللهم لا نعلم ان هذا اليوم العظيم شمسا الى عرفه ولا مدينه الى عينه ولا عينه الى نورته ولا دائما الى اتيته ولا قرب الى اله الا نفسه عباد الله اغفر لنا الصلاه والسلام على سيدنا حبيب قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.